يحرم عليه أن يوقعه يوم العيد فيلزمه مكانه يوم آخر. عند الجمهور أنه إذا نذر أن يصوم يوم العيد لا يلزمه الوفاء، لأن من نذر أن يعصي الله فلا يصوم. فهمتم؟ فعليه وجب النذر، ولكن إذا صام صح مع الإذن. ولكنهم يقولون لو نذر أن يصوم يوم العيد وجب عليه يوم آخر وحرم عليه إيقاعه في يوم العيد، فلو أوقعه أجزأه وأذم. نعم نعم. وكذلك الصلاة المعصوبة عند الجمهور أنها ليس فيه شيء، وأما الصلاة كذلك في المحلات المنهي عنها عند الحنابلة أنها باطلة، وعند غيرهم أنها غير باطلة، وإنما هي مكروهة والنهي يحملونه على الكراهة. هو النهي لو كان على الكراهة يكون الأمر سهل، لكن نهي التحريم هو المشكلة، هو اللي يقع فيه التعارض. نعم ايش؟ نعم تصح الصلاة، ولذا هذا الذي يدل عليه الشرع: من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ايوه مو قضية النهي يقتضي الفساد، لأنه النهي قد يقتضي الفساد وقد لا يقتضي الفساد، لكن النهي يقتضي التحريم قطعا إذا كان نهيا جازما، هذا بيجمع، هذا هو. كما أن الأمر يقتضي الوجوب فالنهي يقتضي التحريم، هذا الصحيح. أما كونه يقتضي الفساد فهذا محل خلاف، والجمهور على أنه لا يقتضي الفساد وإنما ينظر فيه، فإذا انفكت الجهة لا يقتضي الفساد، وإذا لم تنفك الجهة هو اللي يقتضي الفساد. نعم شيخ، يعني الأحناف هم ماضون على قاعدتهم بأن النذر كأنه عمل بدليل قطعي أوجب على نفسه، وحديث الصيام حديث ظني يقدمون القطع الظني. لا، هم هنا ما هم من باب تقديم القطع، هم هنا يقولون الجهة منفكة مثل ما ذكروا هؤلاء، وإذا كانت الجهة منفكة لا يقع التعارض من كل وجه، هذا تعليلهم. أيوة. لكن الأصل فتواهم لأنه أثبت عن نفس الصيام بالنذر، وثبت أن وجوب النذر في القرآن والسنة. حتى النهي عن صوم يوم العيد هذا قطعي. هذا قطعي بإجماع، لا أحد يخالف فيه أنه حرام، حتى الأحناف. نعم، يقولون الصيام طاعة، إيقاعه معصية، إيقاعه في هذا الوقت. أيوة بس لا، هم يقولون الصوم عبادة. أيوة نعم. قال المتكلمون: والقاضي لو صحت لكان الفعل الواحد مأمورا منهيا، لأن الصلاة أكوان هي نفس الغصب، الغصب حرام، رد باعتبار الجهتين بما سبق. نعم، وهو اعتبار الجهتين على انفكاك الجهة، يعني هو مأمور من جهة ومنهي من جهة أخرى، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله يباريه. نعم. قالوا: نعم. لو صح لصح صوم يوم النحر باعتبار الجهتين، وعند الأحناف الصح. نعم. رد بقيام دليل خاص شرعي منع، وهو كونه منهيا عنه مباشرة نهي تحريم، وذلك غالب في منع اعتبارهما. قال: وأما الفرق بينهما بأن الصلاة والغصب منفكان بخلاف الصوم يوم النحر، فقد رد بأن الصوم منفك. هو هذا قول الأحناف. فقد رد بأن الصوم منفك بما هو صوم عن صوم المضاف، فالمطلوب الصوم والمحرم الصوم المضاف. نعم، إيقاعه في هذا اليوم. نعم. فاختار المكلف جمعهما، وأجيب بأنه لا ينفك الصوم المضاف عن الصوم، لأن الأخص يستلزم الأعم بخلاف الصلاة. قال: والغصب ورد بأن ذلك لو منع من الجهتين، لأن الأخص يستلزم الأعم بخلاف الصلاة والغصب. نعم. ورد بأن ذلك لو منع من الجهتين لم تنع صوم مضاف مكروه أو صلاة مكروهة. وأجيب بأن نهي الكراهية ينصرف إلى الوصف بخلاف نهي التحريم وفيه تسليم الجهتين. نعم. قال وإنما فيه تسليم الجهتين يعني معناه إقرار بأن له جهتين يعني. أيوة. نعم. إيش هو؟ هو يعني على أنه نهي الكراهة أصلا يعني لا يتعارض مع الفعل لأنه يجوز فعل المكروه. أي. نعم. قال وإنما ادعي المانع من اعتبارهما وهو الجواب الأول. أيوة أنه أنها متعلق وما مختلف يعني هو قال أولا متعلق وما واحد وقال المتعلق ما هو واحد من اعتبار متعلق أمر ومتعلق نهي. نعم. قال رحمه الله وأما حكم من توسط أرضا مغصوبة فحظ الأصولي بيان استحالة تعلق الأمر والنهي بالخروج. أي هو هذا يعني مثل ما قال صاحبنا من تاب بعد أن تعاطى السبب فقد أتى بما عليه وجب. يعني شخص غصب أرضا وتاب ويريد أن يخرج منها هل الخروج منها يأثم؟ يعني مشوا في الأرض هو خارج هل يأثم؟ هو ما عليه إلا أنه يتوب ويخرج فهذا الذي عليه. وأما كونه لا يخرج هذا يعني أشد. وبعضهم يقول كما قال إمام الحرمين إنه يعني مشتبك في المعصية وقال ذو البرهان إنه اشتبك. أيوه. نعم. هم هذا اللي يقولون أنه إذا تاب أتى بما عليه قد وجب يعني ما أتى بما في استطاعته. وأما كونه يخرج ممكن يعفى عنه لأنه تائب وخارج. نعم. توسط أرضا مغصوبة يعني معناها تاب في وسطها فيريد أن يخرج منها ويتركها لصاحبه. نعم. أيوة. قال وخطأ وخطأ لعله وأما حكم من توسط أرضا مغصوبة فحظ الأصولي بيان استحالة تعلق الأمر والنهي بالخروج وخطأ أبي هاشم. ها وخطأ أبي هاشم. أيوة. وخطأ أبي هاشم وإذا تعين المكت للنهي. أيه. كيف أقرأ لك؟ قال وأما حكم من توسط أرضا مغصوبة فحظ الأصولي بيان استحالة تعلق الأمر والنهي بالخروج. أيوة. وخطأ أبي هاشم. أي لا يعني إيش؟ قال لعله وأخطأ والله وخطأ والله. هي أخطأ أو خطأ يعني أخطأ لأنه نعم. قال وأما حكم من توسط أرضا مغصوبة فحظ الأصولي بيان استحالة تعلق الأمر والنهي بالخروج. أيوة. وخطأ أبي هاشم ما سبق له ذكر أصلا. ايش قال في هذا؟ في الخطر بدون همزه وخطا ابي هاشم. ها؟ واذا تعين الخروج الامر الكلمه غير واضحه يعني انا بالنسبه لي ما هي واضحه لي. ايوه ايوه الشيخ في الشرح هنا قال فخط في أرض مغصوبة للأصولي فيه بيان امتناع تعلق الأمر والنهي معا في الخروج فإنه تكليف محال. وبيان خطأ أبي هاشم في قوله بتعلقهما معا بالخروج. أي واضح. نعم. هو مثل ما ذكرت أيوة بس يعني ما تقدم شيء بس هو نعم. أيوة واضح الآن مثل ما ذكر الأستاذ حسين. نعم. أيوة. قال فحظ الأصولي بيان استحالة تعلق الأمر والنهي بالخروج. نعم. وخطأ أبي هاشم. أيوة. وخطأ أبي هاشم وإذا تعين المكث للنهي والخروج للأمر قطع بنفي المعصية بإيقاع المأمور به. أيوة وهو الخروج. أيوة. هما هذا بعضهم يقول الشخص مثلا يعني بث بدعته العياذ بالله، عنده بدعة بثها ثم تاب. أيوة نفس الشيء، يا بث بدعة ثم تاب وبقي الناس يتبعونه على تلك البدعة الأولى، أنه يعني أتى بما جاء لو استطاع أن يبلغهم أنه تاب وأن هذا الذي أخذوا منه خطأ بها، وإذا لم يستطع فهو لا إثم عليه، نعم لأنه تاب إذا أمكن. نعم أيوه. وقال الإمام باستصحاب حكمها عليه: ولا معصية إلا بفعل منهي أو ترك مأمور، إلا بفعل منهي أو ترك مأمور، لا بفعل منهي إلا أو ترك مأمور. أيوه. إلا بفعل منهي أو ترك مأمور. نعم. الإمام هنا شيخ إمام الحرمين. وقد سلم انتفاء تعلق النهي به فانتهض الدليل عليه، ومن تخيل جهتين غلط، غلط لعله. ومن تخيل جهتين غلط، لأنه لا يمكن الامتثال بخلاف صلاة الغصب وغيرها. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: المندوب. نعم. لغة: المدعو لهم. لمهم. المدعو لمهم. أي المندوب المدعو لمهم. ولا شك أن المندوب في الشرع أنه دعوة لمهم. نعم. أيوة. قال: لا يسألون أخاهم حين يندب حين يندبهم. وفي الاصطلاح المطلوب فعل حين يندبهم حين يدعوهم. أيوة. يعني هو الدعاء لمهم. نعم. وهذا من باب الاستعمال اللغوي، لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهان. نعم. وفي الاصطلاح المطلوب فعله شرعا من غير ذم على تركه مطلقا، أي أو هو ما أمر الشارع به أمرا غير جازم، ما أمر الشارع به أمرا غير جازم. وقلنا أن هذا هو التعريف من حيث ذات المندوب، وما تعريفه من حيث الأثر هو ما ذكره المؤلف رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: مسألة المحققون على طبعا المندوب يقال له السنة ويقال له النفل والمستحب، وبعض الأصوليين يفرق بين السنة والرغيب والنفل والمندوب. نعم. أيوه. قال: مسألة المحققون على أن المندوب مأمور به، أي خلافا للكرخي وأبي بكر الرازي. أي هذا يعني الخلاف في هل المندوب مأمور به أو ليس مأمورا به راجع إلى ما هو الأمر، هل الأمر يشمل الواجب والمندوب أو هو خاص بالمندوب؟ والصحيح أن الأمر هو صيغة فعل، فإن كان جازما فهو الواجب، وإن كان غير جازم فهو المندوب. أي. نعم. قال لنا أنه طاعة. نعم. كيف؟ لا أنا قلت يعني إذا كان التكليف، إذا كان إلزام ما فيه كلفة ومشقة لا يدخل المندوب ولا المكروه، وإذا كان طلب ما فيه مشقة وكلفة فإنه يدخل فيه المندوب والمكروه. أيوة. أما هذا سبب الخلاف هل يعني صيغة فعل إذا كانت لغير الواجب، إذا كانت غير جازمة هل يقال لها أمر أو لا يقال لها أمر؟ الأمر هو صيغة فعل، ولذلك يقال الأمر يأتي للإباحة، الأمر يأتي للوجوب، الأمر يأتي للندب، إذن هو يسمى أمرا. نعم. لنا أنه طاعة فكان مأمورا به. ما كل طاعة مأمور بها، هذا يعني هو أن الشرع دل على أنه أمر، والأدلة على أنه أمر مثل يعني وفعل الخير، والأدلة يعني التي ذكروها افعلوا الخير وأمر بالعرف، هذه أوامر منها ما هو واجب ومنها ما هو مندوب، وهي داخلة على صيغة واحدة، هذا مما يدل على أن يعني المندوب يسمى أمرا. أي. نعم، لأن دلالة افعلوا الخير على المندوب مثل دلالته على الوجوب، فإما أن تقول بأن يعني الواجب أمر أو تقول أو لا تقول بأنه أمر، فإن قلت بأنه أمر لزمك أن تقول بأن المندوب أمر ومأمور به، لأن كلمة وفعل الخير دخل فيها الواجب والمندوب، حتى دخل فيها حتى المباح، لأن المباح خير. نعم. أيوه. قال رحمه الله: لنا أنه طاعة فكان مأمورا به، وأيضا اتفاق اللغة على أن الأمر قسمان، أمر إيجاب وأمر ندب. نعم. وأيضا إباحة. وقال اتفاق كيف؟ قال وأيضا اتفاق اللغة على أن الأمر قسمان، لأن الأمر الأمر قسمان، يعني في الأمر إذا أطلق لا بد أن يكون جهة الفعل أولى من جهة الترك، فإن كان لا يجوز ترك جهة الفعل كان واجبا، وإن جاز تركه صار مندوبا. أما الأمر بالمستوي طرفه فهذا يعني له قرينة تخرجه. نعم. قالوا: لو كان مأمورا به لكان تركه معصية، إذ لا معنى للمعصية إلا مخالفة الأمر. نعم. قلنا: المعصية مخالفة أمر الإيجاب، مخالفة الأمر ومخالفة وموافقة النهي، ذلك يسمى معصية. قالوا: لو كان أمرا لم يستقم قوله: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، مع أنه ندبهم إليه. نعم. قلنا: يعني أمر إيجاب. صح. هذه من أدلتهم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، وهو يعني مردود منه ما ذكرت، لأن الذين يقولون بأن المندوب مأمور به يقولون بأن الأمر منه ما هو واجب ومنه ما هو مندوب، فهذا لا يرد عليهم، لأنهم يقولون هذا القسم الذي ليس بواجب ولكنه يسمى أمرا. نعم. والقرائن، نحن قلنا أن الواجب الأمر إذا تجرد عن القرائن يصرف للوجوب، مثل ما أن الحقيقة الكلام إذا دار بين الحقيقة والمجاز يصرف للحقيقة إلا إذا صرف عن صرف، مع أنه يعني استعمال له في حقيقته ومجازه وارد. نعم. نعم، ظاهر في الوجوب. نعم. أيوه. قال رحمه الله: مسألة المندوب ليس بتكليف، هذا هو محل خلاف للأستاذ. نعم، هذا يرجع إلى تعريف التكليف، فإن قيل إن التكليف إلزام ما فيه كلفة أو مشقة فالمندوب ليس مأمورا به، وإن قلنا إن المندوب هو طلب ما فيه مشقة أو كلفة فالمندوب مأمور به تكليف، لأن كل ما فيه يعني تكليفه في مشقة حتى ولو لم يكن واجبا. فيعني يكون هذه الجهة أو لا من هذه الجهة فطلبها فيه مشقة، طلب الأجر وطلب يعني فيه مشقة. نعم. المشقة يعني باعتبار استواء الطرفين، وليست المشقة التي تشق على النفس. لكنك لو خيرت الشخص بينما يعني ما استوى طرفه وبينما أحد طرفيه أرجح، لكان ما كان أحد طرفيه أرجح أرجح في مشقة، وما استوى طرفه ليس في مشقة. نعم. قال: لنا أن التكليف يشعر بإلزام ما فيه كلفة ومشقة وهو منتفل. قالوا: فعله لتحصيل الثواب شاق، صح، فكان تكليفا ورد بانتفاء الإلزام، والمسألة لفظية. أي مسألة لفظية، لأنهم متفقون على أن يعني على أنه مطلوب، ولا شك أن البحث عن الأجر والنية وملاحظة ذلك كله مشاق بالنسبة لمقابله وليس مشاق مطلقا، ولكن المشقة أنت لو نظرت إلى ما استوى طرفه وما كان أحد طرفيه أرجح لكان ما استوى طرفه يعني أخف، والخفة والثقل والمشقة وعدم هذا أمر نسبي. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: المكروه. أي لغة ضد المحبوب. أيوة، المكروه لغة ضد المحبوب، منه قيل للحرب الكريهة لأنها مكروهة عند الطباع. نعم. والمكروه قد يطلق على المحرم كما قال تعالى: كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها. أيوة، لهو لا تمشي في الأرض مرحا إنك لم تخلق الأرض ولم تبلغ الجبال، كل هذا يعني من المحرمات مع أنه سماه الله مكروها. إذن المكروه قد يطلق على الحرام ويطلق على ما نهي عنه نهيا غير جاز. نعم. أو هو ما في تركه ثواب وليس في فعله عقاب. نعم. ويقال لشدة الحرب الكريهة. نعم. وفي الاصطلاح ضد المندوب. نعم. واختلف في كون يعني معناه إذا كان المندوب ما أمر الشارع به أمرا غير جازم فيكون المكروه مانع الشارع عنه نهيا غير جازم. نعم. واختلف في كونه منهيا عنه ومكلفا به كالمندوب. نعم، يعني نفس الكلام في المندوب. نعم. ويطلق المكروه على الحرام. نعم. ويطلق على ترك الأولى. أي. وعلى ما في النفس منه حزازة كلحم الضبع ونحوه. عند الذي يعني يقول أنا أكرهه يعني أعافه يعني أكرهه كذا. وبعض الأئمة كان يقول أنا أكرهه كذا يتورع عن لفظ الحرام فيما لا دليل قاطع فيه. نعم. طيب لا عند الأحناف كراهة التحريم ما ثبت النهي عنه نهيا جازما عن طريق الظن مثل الواجب بالمأمور به. الفرق بين الفرض والواجب والفرق بين المحرم وكراهة التحريم، ما نهي عنه نهي التحريم وما نهي عنه نهي كراهة التحريم. ها؟ أيوة، يعني الفرق بين الحرام والمنهي عنه نهي مكروه كراهة التحريم هو مثل الفرق بين الواجب والفرض في الأمر. اللي ثبت قطعي ودريضة. قال المصنف رحمه الله تعالى: المباح لغة المأذون وأيضا المعلن. نعم، المباح في اللغة المعلن والمأذون فيه وما ليس دونه مانع. ويقال يعني منه ربحنا ما حميت ولا مبيح لما حمينا، يعني جعلناه مباحا يعني لا مانع دونه. نعم. وفي الاصطلاح خطاب الشارع بالتخيير بين الفعل والترك من غير ترجيح وطلب. اي او تقول ما لم يأمر به الشارع ولم ينهى عنه. المباح ما لم يتوجه اليه امر ولا نهي من الشارع. نعم. ما شفه مقال الخطاب. ايوه. ما كان ضيق المباح على الباب الواسع. ليش؟ كأنه ما لم يقع فيه خطاب فليس مباح. لا معناه هو يتكلم عن المباح الشرعي، لأن المباح الشرعي ما عرفت إباحته بخطاب. نعم. أيوة. أما المباح العقلي فهذا لا يتكلم عنه. نعم. ولا المباح اللغوي، ولكن يتكلم هنا الذي عرفه هو المباح الشرعي وهو لا يعلم إلا بخطاب، لأن الإباحة الشرعية هي حكم شرعي لا سبيل لدركه إلا بواسطة يعني الخطاب الشرعي. نعم. انتفاء خطاب الشرع دل الشرع على أنه مباح، يعني في بعض الأشياء يعني ما سكت عنه الشارع. سبق أن ذكرنا أنه قبل ورود الشرع لا حكم شرعي، وبعد ورود الشرع لا يوجد شيء ما له حكم شرعي. أيه. إما أن يكون داخل تحت قاعدة، وإما أن يكون يعني مما دل الشرع على أنه مأذون فيه، أو الأصل فيه التحريم، أو الأصل فيه الإباحة، كما هو معلوم من أدلة الشرع وليس معلوما من العقل. الشرع دل على أن الأصل براءة الذمة، وعلى أن الأصل في الأبضاع والأموال ودماء الناس تحريم، والأصل في المبادلات وهذا والمنافع النافعة الأصل فيها الإباحة، والأصل فيما يتعلق بالعبادات التوقف حتى يوجد دليل. نعم، هذا معروف من الشريعة، وقبل الشريعة لا حكم للشرع. نعم. أيوه. قال: وفي الاصطلاح خطاب الشارع بالتخيير بين الفعل والترك. يعني خطاب الشارع بالتخيير هذا يعني غير دقيق، لأن التخيير معناه أن يكون فيه افعل هذا أو اتركه، فهمت؟ هذا هو الخطاب بالتخيير. لكن كونه لم يرد إليه أمر ولا نهي استوى طرفاه، من أراد. وقلنا أنه لا يوجد استواء الطرفين إلا في العادات، أما العبادات فلا بد أن يكون الفعل أو لا أو الترك أو لا، ولذلك لا يوجد مباح بالمعنى الاصطلاحي، لا يوجد في الشريعة في العبادات لا يوجد فيها. أن العبادة إما أن يكون فعلها أو لا، وإما أن يكون تركها أو لا. أما استواء الطرفين فإنه إذا كان تركها أو لا معناه يكون الأجر فيه أكثر، وإذا كان فعلها أكثر إذا ما استوى طرفها. نعم. كيف؟ أي يعني فيها الإباحة اللي هي أعم من المباح الاصطلاحي اللي هو الندب والكراهة وجواز الترك. أيوه. خطاب الشارع بالتخيير بين الفعل والترك. أقول خطاب الشارع بالتخيير، كلام التخيير فيه ما يدل على التخيير، وهو كلمة أو افعل هذا أو اتركه. هذا لأنه يعني هذا هو الذي ينصرف إلى التخيير، لكن كونه لم يرد إليه أمر ولا نهي، إذا كان مباحا استوى طرفاه في الفعل والترك، لا أنه يسمى تخييرا. أيوة. طيبتم؟ أيوة. نعم. قال والتخيير قد يكون مع الوجوب في فعل واحد، وقد يكون التخيير مع يعني الندب. أيوة. نعم. قال من غير ترجيح وطلب. إشغال في التخيير، يعني هل علق عليها تخيير؟ لفظ تخيير، أنه أنا كأنه عندي هذه لفظ تخيير يعني أولى منها أن يقول ما يعني لم يتوجه إليه أمر ولا نهي، أو ما لا يؤجر فاعله ولا يعاقب تاركه لذاته. لأن التخيير له صيغة. ما استوى الأمران فيه، هذا هو، هذا هو السليم. أما لفظ التخيير ما علق على لفظ التخيير. نعم. أي طيب اقرأ. قال من غير التخيير، وفي الاصطلاح خطاب الشارع بالتخيير بين الفعل والترك من غير ترجيح وطلب، فلا يرد المندوب ولا خصال الكفارة ولا الصلاة في أول وقتها. أي لأنه فيه ترجيح، هذه الأشياء فيها ترجيح، فلا ترد على هذا التعريف. أي. نعم. وجعل قوم الجائزة أعم من المباح. أيوة. وجعل قوم الجائزة أعم من المباح، ففسره بمستوى الأمر أن فيه، بمستوى الأمران فيه. أي بمستوى الأمران فيه الجائز أو المباح. وبعضهم يقول يعني هذا كله بالتقسيم، لأن هناك من قسم الحكم التكليفي إلى 5 أقسام، وهو الجمهور ومشى عليه المؤلف، وهناك من قسمه 7 أقسام وهم الأحناف، وهناك من جعل القسمة ثنائية، جعل الحلال والحرام فقط، ويكون الحلال داخل فيه الواجب والمندوب والمكروه والمباح، ويكون الحرام لما نهي عنه نهيا جازما فقط. ومنه قوله تعالى أجعلتم منه حراما وحلالا فالله أذن لكم. نعم. وكذلك ولا تقولوا ما تصيب ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، ما جعل القسمة إلا ثنائية. نعم. قال وقد يطلق الجائز على ما لا يحرم، أي يعني يدخل فيه الواجب والمندوب والمكروه. نعم. لأنه جائز فعله ولا يجوز تركه الواجب، فهمتم؟ وهل الجواز أو الإباحة هي جنس للوجوب، فيكون مثلا داخل في الإباحة لكنه يختص بأنه لا يجوز تركه. أي نعم. نعم. كيف؟ طبعا دخولا أوليا. أي هل المباح جنس للواجب أو ليس بجنس له؟ نعم. قال وقد يطلق. نعم. أيوة. بالعكس، بل هو جنس له، إذا كانت القسمة إما حلال أو حرام فجعل يعني المباح جنس للواجب لأنه داخل فيه، هذا هو. لا، لكنه منه ما لا تكليف فيه، ومنه ما يجوز إقدام عليه ولا يجوز تركه، فهمت؟ فالجنس هنا هو أنه من حيث الإقدام كله جائز، لكن هذا يمتاز على المباح بأنه لا يجوز تركه. هذا هو وجه كونه جنسا للواجب، كونه جنسا للواجب. نعم. أيوه. وقد يطلق الجائز على ما لا يحرم، كما يطلق في العقليات على ما لا يمتنع. أيوه. يعني جائز يعني بمعنى الممكن، يعني في واجب وممنوع وجائز في القسمة العقلية. الشيء إما أن يكون ممنوعا وهو اجتماع الضدين، أو واجبا وهو وجود الإله عز وجل، ويعني ممنوع وممكن جائز، جائز قد يقع وقد لا يقع. أي نعم. نعم مستحيل والممنوع. نعم. أيوة. أيوة. قال وقد يطلق الجائز على المشكوك فيه في العقل، في العقلي والشرعي من اعتبارين. على المشكوك فيه. وقد يطلق الجائز على يعني تطرق، تطرق الشك إلى الشيء ممكن يقال له جائز. أيوة. ولكن في العقل لا يقال إلا لي يعني ما استوى طرفان اللي هو الإمكان. نعم. أيوة. قال رحمه الله مسألة الإباحة حكم شرعي خلافا لبعض المعتزلة. أيوة. هو معروف البلخي هذا هو الذي قال بأن إيش هو قال إيش قال الإباحة حكم شرعي أيه. خلافا لبعض المعتزلة. نعم نعم هذا كلام المعتزلة، وليس البلخي هو اللي يقول أنه لا مباحة في الشرع. أما هؤلاء يعني وجهة نظرهم يقولون المباح ليس من الشرع وإنما هو الإباحة العقلية، والحقيقة لأن الشرع يقول ما أتى بشيء، والمباح هو المباح العقلي، فإذا لم يأتي هناك ندب أو كراهة أو وجوب أو تحريم فهذا حكم عقلي، أما الكراهة والندب فهذا يكون حكم شرع ما زاد على الإباحة، أما مطلق المباح فهذا ليس بشرع وإنما هو حكم عقلي. والصحيح أن المباح منه ما هو عقلي ومنه ما هو شرعي، فما عرفت إباحته عن طريق الشرع مثل أحل لكم ويعني لا إثم ورفع عن أمة الخطأ والنساء وما ذلك، هذا كله يدل رفع الحرج ورفع الجناح ورفع الإثم ولفو أحل وأباح وجاز، هذا يعني كله يعني إباحة شرعية. وأما الإباحة العقلية هي البراءة الأصلية، البراءة الأصلية، وإن كان دل الدليل على أن ما لم يرد فيه دليل لا بالمنع ولا فهو كما ذكرت لكم يقسم حسب استقراء أدلة الشرع إلى أقسام لا أصل فيه، ولكن الشارع دل على أن ما لم يرد فيه أمر ولا نهي إذا كان في المعاملات أنه مرفوع عنه يعني الحرج، يعني وليس على إطلاقه أنه الأصل في الأشياء الإباحة والأصل أو الأصل فيها التحريم، أي لكن منها ما الأصل الشرعي فيه، لأن الأصل هنا مفهوم من الشرع. إذن الإباحة الشرعية موجودة وهي ما دل الدليل على إباحته يسمى إباحة شرعية، والثاني يقال له إباحة عقلية وهو استصحاب العدم الأصلي. والفرق بين الإباحة الشرعية والإباحة العقلية أن رفع الإباحة الشرعية يسمى نسخا، ورفع الإباحة العقلية لا يسمى نسخا، لأن رفعها هو حكم والنسخ هو رفع الحكم الشرعي، ورفع الإباحة العقلية بالدليل لا يسمى نسخا، كرفع إباحة الخمر في أول الإسلام على أنها أبيحت لا يسمى نسخا لأن ما أبيحت بالشرع. نعم. نعم. كيف لا دل هذه تدل على أن ما لم يرد فيه دليل فهو معفو عنه كما ذكرت لك، يعني معفو عنه بالشرع والشرع هو الذي دل عليه، ولذلك يقول لا تسألوا عن أشياء تبدلك وتسوكم، والله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم قال وسكت عن أشياء رحمة بكم لا نسيان، أي داخل في الشرع بهذا الاعتبار باعتبار القواعد العامة وباعتبار الأدلة العامة. أيوة. كما ذكرت لكم أنه لا يوجد شيء بعد كمال الدين، لا يوجد شيء ليس له حكم في الشرع، ولا يوجد شيء مسكوت عنه بهذا المعنى. أما مسكوت عنه معناه ما نص عليه بعينه، وما كونه لا حكم له في الشرع هذا غير موجود. أي. نعم، كيف لباح الشرع؟ لا، لباح الشرع هو مثل أحل لكم ليلة الصيام الرفث ولا نسب، مسكوت عنه دل الشرع كما ذكرت لك على أنه أقسام. إن كان في العبادات ونقول ما في شيء مسكوت عنه أصلا، لكن أنت قد لا تعلمه أو ليس فيه دليل بعينه، فإنك تنظر في الأدلة العامة والقواعد. أي. نعم، كيف عرفت أنه عفو؟ وكيف عرفت أنه سكت عنه؟ إذا قال ما سكت عنه فهو عفو، إذن هذا مفهوم من الشرع. إذن ما سكت عنه، إذن لم يسكت عنه. أي. كيف؟ هذا هو، إذن هذا مدلول عليه بالشرع. هذا هو، إذن ما في شيء له مدلول عليه بالشرع. زي الضرورات تبيح المحظورات، يعني إذا تعارضت المصلحة والمفسدة فمنهما غالب، إذا ما فيه إلا مفاسد ارتكاب خفض الضررين هو مصلحة، وهكذا. إذن كل شيء يعني مبين في الشريعة. هذا هو، أيوة، يعني معناته أنه مباح، زي كلوا واشربوا، هذا للإباحة. يعني أكل معين، أي أكل مباح إذا كان من المباحات، إلا ما ورد الدليل في منعه. نعم. قال: الإباحة حكم شرعي خلافا لبعض المعتزلة، فإنهم قالوا المباح ما انتفى الحرج في فعله وتركه، وذلك ثابت قبل الشرع وبعده. وذلك ثابت قبل الشرع وبعده. أما قبل الشرع ما له حكم، وهم ما يدرون عن ما قبل الشرع، وأما بعد الشرع فالأمر ليس إليهم، وإنما هو للشرع، والشرع دل باستقرائه على ما ذكرنا. نعم، يعني مثلا يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يعني حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم، هذا إذن أصل التحريم في كل هذه الأشياء، ما نقول الأصل الإباحة مطلقا، فهمتم؟ والأصل في المنافع التي لا تضر هو الإباحة، واستدل عليه بقوله تعالى: خلق لكم ما في الأرض جميعا، إلا ما ورد الدليل في منعه، وهذا مدلول عليه بالدليل وليس مدلول عليه بالنفي الأصلي كما يقولون. نعم. قال: وذلك ثابت قبل نعم. الشرع. أي هذا دليل على أن الله عز وجل لا يمتن بمحرم، أن المحرم ليس فيه منة، أنه ممنوع. أيوه. كيف؟ هذا هو، ما لم ينص عليه بالتحريم، وما نص عليه يعني طبعا ما في الأرض جميعا، إذا كان ملك لغيرك، إن الله حرم عليكم أموالكم، يعني أموال بعضكم إلى بعض، وكذلك كونه قال يعني أن الربا حرام، وهو مما خلق في الأرض التعامل. أي. نعم. أيوة. قال: وذلك ثابت قبل الشرع وبعده، ونحن ننكر أن ذلك إباحة شرعية. أيوة. وإنما الإباحة خطاب الشارع بذلك فافترقا. صح، يعني أول شيء الإباحة ما يمكن تعلم بالعقل، لأن الإباحة مثل التحريم والوجوب والندب، لا فرق بينهما، ولذلك الله عز وجل يقول: ولا تقولوا لما تصلوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. الفعل الواحد بعض الأحيان يكون مباحا وبعض الأحيان يكون حرام، الشخص الواحد يكون حرام بالنسبة لشخص ومباح لغيره، كل واحد أمه محرمة عليه وهي مباحة لأبيه مثلا، وهي ذات واحدة والفعل واحد. إذن يعني هذا يدل على أنه العقل لا يهتدي إلى الإباحة أبدا، وهي مثل بقية الأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية طريقها هو الشرع فقط، لا يمكن تعرف لا بالعقل، ولو كانت تعرف بالعقل لما كان الشيء أحيانا مباح وأحيانا محرم، أو أحيانا قربة وأحيانا معصية، وهو شيء واحد اختلف في الزمن أو في الحيثيات أو في الوقت، نعم، أو في المكان. نعم. نعم. وقلنا الإباحة العقلية يسمونها عقلية مضافة إلى العقل، لأنه ما نص الشارع على إباحتها، مثل ما يقول المصلحة المرسلة، يعني معناه ما نص الشارع على اعتبارها بعينها ولا على إلغائها بعينها، ما هي فيها أدلة دالة عليها، لو كان ما فيها أدلة دالة عليها ما يعمل بها. الإباحة العقلية يقولون الإباحة كانت موجودة قبل الشرع وبعده، ما ليس فيه حرج وليس مطلوبا ولا منهيا عنه هذا معروف بالعقل، هكذا يقولون. أي كيف؟ لا أقول نحن نوافقهم على أن فيه إباحة عقلية وفيه إباحة شرعية في المصطلح. الإباحة الشرعية ما نص الشرع على إباحته، وإذا رفعت إباحته سمي نسخا. والإباحة العقلية هي ما كان يعني ما ورد دليل أو سكت عنه وأقره، ولذا إقرار الشارع هو دليل. أيوه. نعم. أيوه. طيب شيخ، قال الله تعالى وحل لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث. يحل لهم الطيبات. الطيبات أيوه ماله؟ يعني جعل جنس التحليل بسبب أنها طيبة. طيبة بالنسبة لشخص، مال الشخص طيب له وغيره خبيث. أنه جنس الطيبات ما عليه كان ردها إلى العقل، حتى بعض الفقهاء لا يستدل أن ما اطمأن العقل إليه أنه طيب فيدخل تحت هذه الآية. لا، هذا امتنان، والطيبات هو الذي عرفهم أن هذا طيب، ولذلك هناك بعض الشيء يسمى خبيث وليس محرما، وبعض الطيبات محرم. يعني يعني كل شيء طيب ليس لك فهو محرم عليك، والخبيث ما لنا الرديء من المال يسمى خبيث، وكذلك البصل يقال له خبيث وليس بمحرم. ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، يعني معناه جاءهم بالشرع، الشرع هو الذي يحرم هذه الأشياء، وما أباحه الشرع فهو طيب وما حرمه فهو خبيث، هذا هو الضابط. نعم. قال مسألة المباح. نعم. هو هذا، وفي الحقيقة أنه ما في حكم عقلي، يعني هم الفرق بينه في بداية الإسلام في وقت تنزل الشريعة أن رفع هذا يعني يقال يعني رفع بحكم لا يسمى نسخا، والإباحة الشرعية التي نص عليها من الشارع فرفعها نسخ، هذا هو الفرق بينهم. نعم. أيوه. هذا ليس بدليل، لأنه كل مال ليس للإنسان فهو خبيث، والسحت خبيث ومحرم، خبيث لماذا؟ لأنه سحت، لكن لو لم يكن سحتا وعادي. ولهذا قلت أنه الحكم الشرعي يختلف من شخص إلى شخص ومن جهة إلى جهة ومن وقت إلى وقت، إذن يعني لا يعلم الإباحة إلا بالشرع، هذا هو الصحيح. على كل حال الآية ليس فيها دلالة على تحريم الدخان، ويعني الآن هذه المسألة بحثنا دائما، وبعض الناس يقول حرام، وهذا صعب جدا لأن الدخان ما كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قطعا، ولا يستطيع أحد أن يأتي بآية ولا بحديث يقول أن الدخان محرم. إذن بقي النظر في الأدلة العامة والقواعد، يعني القواعد العامة، يعني ينبغي أن يقول المفتي أو الشخص يقول الدخان ضرره أكثر من نفعه، وما كان كذلك في الغالب يحرمه الشرع. أيوة. فهمتم؟ أيوة. ما هو قضية لأنه خبيث، لأن ضرره أكثر من نفعه. أيوة. ولكن مشكلة هذا إذا جعلته قاعدة حرمت القهوة والشاي لأن ضررهما أكثر من نفعهما، هذه المصيبة. أيوة. ولذا أنا أقول لطلاب العلم ألا يتسرعوا في التحريم، ولكن يحاولون أن يقنعوا يعني الشخص الذي يتناول الدخان أو يتناول الأشياء بالتي هي أحسن، ما هو بالتحريم وبالوعيد. أول شيء ممكن يكون متعلم فيحجك، يقول لك أين الآية والحديث التي تحرم الدخان؟ نعم؟ طيب يقول لك أنا لا أفرق بين الدخان والقهوة، هل تقول بتحريم القهوة؟ مثلا ثبت طبيا يقول لك بعض الناس يضر السكر، فالسكر ممنوع عليه، وبعضهم يضر الشحم، الشحم ممنوع عليه، وليس معناه أنه حرام، إذا كان يضر أحد يمنع عليه والباقي يترك. ضرره عام فين؟ يقول لك فيه واحد ما يدخن ومات وهو شاب، واحد يدخن وهو شيب وهو يدخن. أنا أريد التحريم لابد يكون منضبط، لابد يكون القاعدة منضبطة. أما إذا كان غير منضبط في شيء اسمه الإقناع، فيه يعني أنه الطب يقول فيه ضرر، والأطباء الذين يقولون فيه ضرر هم يدخنون. طيب وفيه واحد يدخن وهو عمره يعني يدخن من هو 10 سنوات وعمره فوق 60 وهو صحته طيبة، ما عليه. إذن احنا نريد شيء منضبط، احنا لا ندعو للدخان، دخان خبيث وكل شيء فيه، لكن نريد طالب العلم. وبعدين اهون على شخص يشرب